الرجل يوعد جاره لحضور وليمة مثلا ولم يحضر، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يفي، والرجل يوعد جاره أو لحضور وليمة ولم يحضر، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يفي، والرجل يلقي الآخر يلقى الآخر فينطلق لسانه له ويحسن خطابه وفي قلبه ما فيه، فهل يعد شيئا من هذا من علامات النفاق؟ هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. فالمنافق يجب، فالمسلم يجب يبتعد عن صفات المنافق لا يكون مثله. إذا وعد يحرص على الوفاء، وإذا اؤتمن لا يخون، فإذا وعد أخاه وليمة يحرص على أنه يهمله ويدعوه. أما إذا تأخر الموعود يعني عبارة السأل أيوة. إذا تأخر قد يكون له عذر، أما أنت إذا وعدته بعزمك وبأكرمك توفي إن شاء الله، أما هو إذا وعدته ولكن تخلف قد يكون له عذر، قد يكون له عذر. وكذلك مع أولادك احرص على أن تعلمهم الصدق وأن تكون معهم على الصدق حتى لا يتهمهم الكذب ويعتادوا منك الكذب فيتعلمون تكون أستاذا لهم الكذب، عليك الصدق دائما إلا مع الزوجة فلك عذر. عن الزوجة لك أن تكذب عليها بمصلحة، ولا أن تكذب عليها بمصلحة بما يتعلق بكما فقط، لا يتجاوزكما بما أنا شاء أشتري لك كذا وأشتري لك كذا وأعطيك كذا لأجل كف شرها حتى لا تؤذي، ولا بأس إذا كذبت عليها ولم تفعل، وهي كذلك تقول سوف إن شاء الله أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل وسوف لا أتأخر عن أوامرك، توثق كلام الطيب ولو كذب حتى تستقي من الأحوال معكما ولو تسير الحال حسنا، ولا تقول لا ابد ما افعل ولا اعطيك ولا ولا ولا، لا عليك بالكلام الطيب ولو كذبت، لكن فيما يتعلق بكما فقط لا يتجاوز، لا تكذب عليها فيما يتعلق بالناس الاخرين. نعم.